بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيوع: فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب، ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت صبرة. ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو زبرة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح، وكان المبيع مشاعا منها إن كانت 10 أجربة فالمبيع عشرها، وإن لم يعلم جربانها لم يصح، لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا. طيب، يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيده، ولا شاة من قطيع. عبد من عبيده، ومن هنا للتبعيض، وذلك لأن هذا العبد مجهول فيكون بيعه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وكذلك ولا شاة من قطيع ولا ثوب من إلى آخره. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يجوز بيع عبد من عبيده ولا شاة من قطيع ولو مع تساوي القيم، بأن كان كل عبد قيمته 1000 ريال أو كل شاة قيمتها 1000 ريال، أن ذلك لا يجوز. والقول والتحقيق في هذا أن يقال إن تساوي القيم لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تتساوى القيم لتساوي الصفات، فالبيع حينئذ جائز لعدم اختلافها، كما لو باع مثلاً أعبد، كما لو كان عنده عبيد وباع عبداً من عبيده، والعبيد صفاتهم متقاربة أو متساوية، فلا حرج، لأنه لا فرق بين هذا وهذا وهذا. وهكذا يقال لو باع شاة من قطيع. إذن إذا كانت القيم متساوية لتساوي الصفات أو لتقارب الصفات فلا حرج في ذلك، لأنه لا جهالة. الحالة الثانية أن تكون القيم متساوية مع اختلاف الصفات، لكن ما في أحدهما من الصفات بحيث يكون في أحدهما من الصفات ما ليس في الآخر، وما فقد في الآخر تكون فيه صفة تعوض ذلك النقص. مفهوم؟ نقول الحالة الثانية أن تكون القيم متساوية مع اختلاف الصفات، بحيث يكون أحدهم فيه صفة مفقودة في الآخر، وفي الآخر صفة تعوض النقص الذي في الأول، كشاة حائل مع شاة حامل معيبة فيها عيب. القيم متساوية لكن مع اختلاف الصفات، فحينئذ لا يجوز. إذن نقول إذا باع عبدا من عبيده فله فهذا على نوعين. النوع الأول أن تتساوى قيمة الأعبد، الحالة الأولى أن تختلف قيمة الأعبد، فهذا لا يجوز. إذا باع عبدا من عبيده فهذا له حالان: الحالة الأولى أن تختلف قيمة الأعبد والشياة فلا يجوز لأنه غرر، والحالة الثانية أن تتساوى القيم، فإذا تساوت القيم فها هنا صورتان: الصورة الأولى أن تتساوى القيم لتساوي الصفات وتقاربها فهذا جائز، والصورة الثانية أن تتساوى القيم مع اختلاف الصفات بحيث يكون في أحدها صفة مفقودة في الآخر لكن في الآخر صفة تعوض النقص الذي في الأول، فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: كذلك أيضا ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو زبرة، لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع. وعلم من قوله لا تختلف، لأنه إذا كان يختلف فالحكم لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام، كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه، لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه، كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبههما. طيب، فصل. يقول: وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت، يعني طعام كومة من طعام، يكفي أن يرى ظاهرها، وإن كان ما تحتها ما تحت الظاهر يكون خفيا. يقول المؤلف رحمه الله: لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه. وعلم من قوله لتساوي أنه لو كان مختلف، أنه لو كان الأمر يختلف بحيث كان الأعلى يخالف ما دونه فهذا غش ولا يجوز. قال: ولأنه تتعذر رؤية جميعه، فعلى هذا يجوز بيع الصبرة من الطعام لأنها معلومة بالمشاهدة، وإن لم يشاهد كل أجزائها لتساوي الأجزاء، هذا هو الأصل. قال: كأساسات الحيطان تتعذر رؤيتها، تتعذر لأنها مدفولة في الأرض. قال: وما تشق رؤيته كذلك أيضا، كالذي مأكوله في جوفه كالبطيخ ونحوه، يكتفى برؤية ظاهره لأنه يدل عليه، وأهل الخبرة يعرفون ذلك. قال: وكذلك أساسة الحيطان وطيء الآبار وشبهها. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أبو داود. فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه واضح، هذا واضح. نعم. مفهوم الحديث نهى عن بيع حتى يشتد، فإذا اشتد جاز. نعم. قال رحمه الله: ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له، فجاز بيعه فيه كالسلت والأرز. وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفنا. قال رحمه الله: فصل. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا إلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأن غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة فاكتفي بها، وإن باع. طيب، إذا قال بعتك هذه الصبرة يعني جميعا، فإنه يصح وإن لم يعرف قدرها. قدرها لماذا؟ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، المبيع معلوم بالمشاهدة. ولهذا قال ابن عمر: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا، ويجوز جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأن غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة، ولكن يشترط في الصبرة أن تكون من جنس واحد، أن تكون من جنس واحد، يعني مثلا أن يبيع صبرة من بر، من تمر، صبرة من بطيخ، معلوم بالمشاهدة. أما إذا كان الأمر يختلف فإنه لا يجوز لأنه غرر. فمثلا يأتي إنسان كما يوجد في الحراج الآن، يأتي بكومة من الخردوات من مخلفات آلات وغيرها، ويقول: من يشتري هذه الكومة من الأجهزة؟ نقول: هذا لا يجوز، لأنه ماذا؟ يختلف، تختلف قيمه، فيؤدي إلى الغرر. نعم. قال رحمه الله: وإن باع هذا جائز، ما في شيء، احنا كلامنا على الجميع. لكن لو جعل الجميع هم الجميع يختلفون، يعني ما هي مشكله، كل قطعه بكذا وكذا. إيه؟ حدد وعين كلها، لكن على ان يحملها جميعا. اي يحمل الكرتون كله جميعا. اي لا، هذا الان صار كان باع جميعها. اي نعم، محدد. هذا ما يصح ايضا، يقول قطعه يعني يقول تشتريها كلها، قد يكون فيها شيء فاسد، فكل قطعة بعشرة ريال، طيب جتني قطعة صالحة يمكن بعشرة وهي بخمسطعش، قطعة أخرى ما تساوي ريال، أي يكون جهالة. نعم. قال رحمه الله: وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. طيب إذا قال بعتك كل قفيز، هذه صبرة، كل قفيز منها بدرهم بكذا، فهذا جائز، لأن الصبرة الآن من جنس واحد ومن نوع واحد. أما إذا كان يختلف، يعني مثلا كمثلنا بالأجهزة، كل قطعة بعشرة ريالات على أن تشتريها جميعا، نقول هذا لا يجوز للجهالة، لأن بعض القطع قد يساوي عشرة، وبعضها دون ذلك وبعضها فوق ذلك، ففيه جهالة. نعم. قال رحمه الله: ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول. نعم، ما ندري هل البعض النصف، الثلث، الربع، ثلاثة أرباع، فهو مجهول القدر، فربما أن المشتري يقع في نفسه أن يريد النصف والبائع يريد ثلاثة أرباع، وحينئذ يحصل النزاع. نعم. قال رحمه الله: ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، لأنه باعه بعضها. ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح. لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم أيضا لم يصح، لأن منها ما ندري هذا من هذا البعض أو التبعيض، هل هو للربع، للنصف، إلى غير ذلك. أما لو قال بعتك كل قفيز، الفرق بين الصورة الأولى وهذه الصورة أن المبيع في الأول جملة الصبرة، الصبرة جملة، والمبيع في الثانية بعض الصبرة. إذن إذا قال بعتك هذه الصبرة جميعا كل قفيز بدرهم صح، أما إذا قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بكذا، فإنه إيش يقول؟ لا يصح، لأن لا نعلم قدر هذا البعض. وقال بعض العلماء إنه يصح لأنه يؤول إلى العلم، يصح لأنه يؤول إلى العلم. نعم. قال رحمه الله: ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح، لأن الزائد مجهول، فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح، لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه، أيزيده أم ينقصه. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح، لأنهما إذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم، وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن، لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها. وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. نعم، لأنه كعقد مستقل. نعم. كعقد مستقل فتزول الجهالة. قال رحمه الله: فصل. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها. ولو نعم يكتفى بالرؤية كالأرض، بعتك هذه الأرض يكتفى بالرؤية ولو كانت تختلف أجزاؤه، كذلك الثوب، كذلك القطيع من الغنم، قال بعتك هذا القطيع لأن القطيع أو لأن المبيع معلوم بالمشاهدة فهو كبيع الصبرة. نعم. قال رحمه الله: ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز، لأنه معلوم. وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها من ها هنا لم يصح، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. ولو قال بعتك نصف داري مما يلي، شوف الثاني قال: وإن قال عشرة، بعتك عشرة أذرع ابتداؤها من ها هنا لم يصح، لأنه لا يدري أين ينتهي، يعني من أي جهة ينتهي. فهمتم؟ يعني مثلا إنسان في وسط البيت قال بعتك 10 أذرع ابتداؤها من ها هنا أو أرض مثلا، يقول بعتك 100 متر من هذه الأرض ابتداؤه من ها هنا، لا يدرى أيكون المنتهى من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. وهذا فيما إذا كان المنتهى مما يختلف، أما إذا كان مما لا يختلف فهو كالمعلوم، يعني كقوله من ها هنا إلى ها هنا. نعم. قال رحمه الله: ولو قال بعتك نصف، يعني لو قدر مثلا أن الأرض هذه بجانبها جار وبجانبها جار أراضي مملوكة، فقال بعتك من ها هنا، فلا فرق بين يقول من ها هنا إلى جهة اليمين أو الشمال أو الخلف، لأن الأمر سيان. قال رحمه الله: ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، نص عليه لذلك. وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله، طيب لو قال بعتك نصف داري، نصف داري مما يلي دارك لم يصح. ليش لم يصح؟ لو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك، لا مو مشاع، نسأل له بيت وخلفه جار، فقال بعتك نصف داري مما يلي دارك، الذي ليس النصف الأمامي وإن النصف الخلفي، يقول لم يصح لذلك. وش لذلك؟ لا يدري، لأنه لا يدري أن ينتهي. نعم. لكن لو باع الكل، لو باع جميع النصف، يعني قال مثل داره مربعة، فقال بعتك جميع نصف الدار الذي يلي دارك، فهذا معلوم. نعم. قال رحمه الله: وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح، لأنه معلوم. وقال القاضي: طيب الثوب، يعني الثوب ليس القميص، الثوب القطعة من القماش. نعم. قال رحمه الله: وقال القاضي: إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر، والأول أصح، لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه، كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط، إذن خلاصة ما تقدم، أنه يشترط لصحة البيع العلم بالمبيع، العلم بالمبيع إما برؤية أو صفة، ويشترط في الرؤية أن تكون مقارنة للمبيع أو متقدمة عليه بزمن يسير فيما يتغير، فيما يتغير. وذكرنا أيضا أن البيع بالصفة له صورتان كما سبق. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. طيب، يشترط لصحة المبيع معرفة الثمن، معرفة الثمن. وما هو الثمن؟ قال الفقهاء رحمهم الله: الثمن ما دخلت عليه الباء، ولهذا قال في المنتهى: ويتميز ثمن بباء البدل، يتميز ثمن بباء البدل، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة فالعشرة ثمن، قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم فالقلم ثمن، واضح؟ فما دخلت عليه الباء فهو إيش؟ الثمن. وقال بعض العلماء في الثمن: إن العوضين إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن، إذا كان أحد العوضين هو النقد فهو الثمن. فلو قال مثلا بعتك، اشتريت منك هذه الدراهم بهذه السيارة، فالثمن الدراهم، فالثمن الدراهم. يقول لصحة المبيع معرفة الثمن، لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به، فكما أنه يشترط العلم بالمبيع يشترط العلم أيضا بالثمن. فلا يصح مثلا يقول اشتريت منك هذا البيت أو هذا العقار بما في جيبي من الدراهم أو بما في هذه السرة من الدراهم أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته. طيب، إذا باعه بثمن مطلق، كما قلت اشتريت منك هذه الأرض بمئة ألف، ولم أقل ريال ولا دولار ولا دينار. يقول المؤلف رحمه الله في موضع فيه نقد معين انصرف إليه، انصرف إليه، فعلى هذا يقول مئة ألف يعني مئة ألف ريال. وعلم من قوله بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين أنه لو كان الموضع فيه أكثر من نقد وكلها رائجة أنه لا يصح للجهالة. فلو قدر مثلا في منطقة يتعامل الناس فيها بالريال والدولار وغير ذلك، فحينئذ لا يصح البيع، لأننا لا ندري هل المئة ألف هذه دولار يورو دينار ريال، الأمر يختلف. نعم. قال رحمه الله: وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه طيب مجهول. إن باع سلعة برقمها، برقمها يعني بما رقم عليها، فإن ذلك لا يصح. فقال مثلا أريد أن أشتري منك كذا، قال بعتك هذه السلعة برقمها، يقول لا يصح، لأن ما رقم عليها من حيث القيمة لا يعلم، مجهول. مفهوم ولا لا؟ قال إنسان أريد أن أشتري مثلا كذا وكذا، جاء صاحب محل وقال أريد أن أشتري كذا وكذا، قال بعتك هذه السلعة بما رقم عليها المكتوب عليها، فإن هذا لا يصح للجهالة، لأن المشتري لا يدري ما وضع عليها من رقم، وإن كان يقول العلم لكن قد يقول بعت يقول قبلت، يعني كلام المؤلف أنا بيعه برقمها فقبل. وقوله إن باعه سلعة برقمها لم يصح للجهالة. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن بيع السلعة بالرقم له صورتان. الصورة الأولى أن تكون السلعة مرقمة من جهة مسؤولة، أن تكون السلعة مرقمة من جهة مسؤولة، فالبيع صحيح ولو كان يجهل، ولو كان المشتري يجهل، لأنه لن يجد هذه السلعة إلا بهذا السعر. لو فرض مثل الدواء أراد أن يشتري بنادول من الصيدلية، قال أعطني بنادول، قال بعتك البنادول بما كتب عليه، كتب مكتوب خمس ريال، هو لن يجد هذا البنادول في أي صيدلية إلا بخمس ريال. طيب إذا كان الترقيم من جهة مسؤولة فالبيع صحيح. أما إذا باعه سلعة مرقمة من قبل البائع، يعني البائع هو الذي وضع السعر، فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ يكون جهالة، وإن كان يؤول إلى العلم لكن فيه جهالة. إذن البيع، بيع السلعة برقمها نقول له صورتان: الصورة الأولى أن تكون السلعة مرقمة من جهة مسؤولة كما في الأدوية الآن وغيرها، فالبيع جائز لأن الجهالة منتفية. والحال الثاني أو الصورة الثانية أن تكون السلعة مرقمة من قبل البائع، هذا يختلف، لأن البائع قد يضع على السلعة 10 ريالات وهي لا تساوي إلا 5، والآخر يضع 12 ريال، فيحصل اختلاف. طيب كيف؟ لا، الصورة الأولى واضحة، الصورة الثانية، الصورة الأولى كالعلم تماما. يعني مثلا لو قلت مثلا أريد أن أشتري هذه السلعة، قلت بما كتب عليها، مكتوب عليها 5 ريالات، أي مكان تروح لن تجدها إلا بخمسة. أي سيأتينا إن شاء الله تكلم له، قال بعتك بما فيها من رقم، قال قبلت ولا يعلم الرقم، هذا جهالة، لأن من شرط البيع العلم بالثمن والمثمن.